أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء.

الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا in وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أسري وأشركه في أمري كي سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Oh.

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ثم جئت واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب والسلام على من اتبعه